فأول حاجة في الحب محبة تقطع الوساوس. اثنين، تلذذ الخدمة. كان في واحد من اخواننا راح يعمل عمرة، اسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم ومنه، اللهم ارزقنا الحج والعمرة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم اكتب لنا الحج والعمرة، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة. فبقول له خلي قلبك مشغول بيه. عارف لو انت جبت واحد يشتغل عندك بيدهن لك المكتبة دي مثلا، وانت واقف وراه وهو بيشتغل، واقف فهو بيشتغل وانت ايه واقف وراه، يعمل ايه؟ اهو ده احساسك بالمراقبة، ان ربنا شايفك حبيبك اللي انت بتستغله، اللي انت ايه بتستغله. صليت بالناس مرة فقالوا طولت، قلت لهم ان الناقد بصير. وصلت ولا ترجم؟ هترجم؟ طب ادفع. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. عدينا على واحد شغال ستورجي، مش عارف ستورجي يعني ايه، بس المهم ان هو قدامه طقم انتريه وقاعد ايه بيدهن فيه، فماسك بقى القطنة والريشة وقاعد يشتغل في المذاهب بالدقيق قوي. ايه مالك خلص؟ قال لك لا، اصل صاحب الطقم نارجي. يعني ايه نارجي؟ قال لي يعني بينقر بيدقق قوي في الحاجة. وصلت؟ لما تقف تصلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينصب وجهه الى وجه عبده في صلاته. يبقى انت واقف تصلي كده وربنا جل جلاله الله وجهه الى وجهك يطالعك. عشان كده السلف كان الواحد منهم لما يتوضى للصلاة يصفر ويرتعش، مالك؟ يقول اتدرون بين يدي من سأقف؟ الناس بتفهم. عشان كده من الاصول الاستحضار الذهني للعبادات قبل الدخول فيها سبيل الإخلاص فيها. الاستحضار الذهني للعبادة قبل الدخول فيها. أما أجي أصلي قبل ما أدخل في الصلاة أقف كده أشوف أنا هعمل إيه، أستحضر أتصورها، أنا هقف إزاي، بين إيدين مين، هكلم مين، هسجد فين، هقرب لمين، هسمع مين، أستحضر. يبقى في ذهني صورة للعبادة فأظبطها وبعدين أدخل فيها. لكن اللي بيدخل بغفلة أن يستجاب له. اللهم ثبتنا على الإيمان يا رب. فلذلك أيها الأخ الكريم، الحب يلذذ الخدمة، يلذذ الخدمة، تبقى الخدمة لذيذة جدا. بكى أحد السلف عند موته، قيل ما يبكيك؟ قال أبكي لأنني أموت ولم أشتفي من قيام الليل. أموت ولم إيه؟ يعني ايه استفي؟ ما سمعتش من قيام الليل. كان بعض السلف عند موته يقول اللهم ان كنت كتبت لأحد ان يصلي في قبره فاجعلني ممن يصلي في قبره. ما سمعتش من الصلاة، عايز اصلي وانا بموت دلوقتي، دي مصيبة، اعمل ايه؟ فيا رب خليني اصلي في القبر. شوف الناس ليه؟ لأنه مستحضر العبادات ذهنيا، ذهنه شغال في العبادة. محبة تقطع الوساوس وتلذذ الخدمة وتسلي عن المصائب. تقطع الوساوس لأن عارف أن الموسوسين كتير اللي بيشتكوا من هذا البلاء، أسأل الله لهم العافية وللمسلمين والمسلمات. عشان كده نقول له أن الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال في قطع الوساوس اتفل عن يسارك ثلاثا وقل الله ربي لا شريك له ولينتهي، ما يفكرش ثاني. قال اذا وجد احدكم ذلك من نفسك فليتفل عن يساره ثلاثا. اتفل على الشيطان، احتقار له وازدراء واهانة،

احد الناس اسال الله ان يفرج كربه ويقضي دينا، بيقول لي انا بدفع للبنك 60,000 جنيه ربا كل شهر. 60,000 جنيه ربا كل شهر. قلت له يعني 60,000 دول لو طلعوا للغلابة كل شهر يغنوا كم؟ 60,000 جنيه. ده واحد بس انا شايف ان هو يريد ان يسدد. اتورط، اللهم تب على كل عاصي. مرابي ده طبعا، ان ياخد فلوس بالربا ده مرابي، والربا حرب ايلام. وعشان كده الراجل ده يقول لي هات لي اي حد في الدنيا، اقول له ان سكة البنوك سكة الخراب، مفيش حد يمشي في سكة البنوك إلا واتخرب بيته خراب. أسأل الله عز وجل أن يصرف الربا عن المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الربا والزنا والغلا والوباء. فلذلك لو أن هذا المال المكنوز، كتير من الناس عمال يسأل ما حطش فلوسي في البنك أعمل إيه، بيقول لي شغالها. أنا بقول له تصدق بيها على الفقراء وتلاقيها هناك تنفعك عند ربنا، هو ده احسن شغل، تصدق بيهم. هم مش دول فايضين منك زياده، ولا انت هتحطهم في البنك ليه يعني؟ ها فايضين زياده، صدق. النهارده يا شباب في فقراء مش لاقيين ياكلوا، والله في فقراء ما هم لاقيين العيش الحاف. اللهم أطعم فقراء المسلمين، اللهم ألطف بفقراء المسلمين، اللهم أغني فقراء المسلمين من فضلك، اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها يا رب. تصدقوا فإنه يبقى لك، وإن لم تفعل خصما من حسابك في الآخرة. أيها الإخوة، أنا أحبكم في الله. بقيت الأخيرة، المرء مع من أحب، فاختر رفقاءك من الدنيا. قال رسول الله، والحديث متفق عليه، المرء مع من أحب. انت يوم القيامة في الموقف تحب مين يكون جنبك؟ اللي انت بتحبه هتبقى معاه. فاللي بيحب الرقاصة الفلانية معاها، واللي يحب الممثل الفلاني معاه، واللي يحب ريفالدو ورينالدو معاهم معاهم. انت تحب مين؟ اللي بتحبه هتبقى معاه. يا شباب، انا شايف قضية الحب اليومين دول قضية غاية في الغرابة. الناس بتحب حاجة غريبة. كنت بقى اقرأ في جرنان الاهرام، انا مش عارف في اي جورنان بقى وخلاص، ها مش فاكر عشان بس ما نكذبش، تقريبا كان واحد اداني مجلة عشان فيها كلام كده، فقريت فيها الجملة دي، ان اتنين بيرفعين قضايا على بعض عشان كلمة روش طحن. قلت عجيب عجيب. زمان كان الناس بيدوروا على الكلام الأدب والذوق، كلام الأرستقراطي، كانوا بيتكلموا بالإغ، ها تشبها بالفرنسيين، والكلام ده لا يجوز. لغتنا العربية محترمة وقورة، بنقول لا يجوز. لكن شوف كان الناس بيرتقوا الإتيكيت النهاردة بيدوروا على كلام السوقة روش طح. ايه ده؟ ايه الألفاظ دي؟ ألفاظ سوقية، بيدور على ألفاظ الناس السفلة، بيدور على ألفاظ الصيع في الشوارع نتكالب عليها ونفتخر بيها ونتنادى بيها وتنتشر. أما في الحضيض، مع شديد الأسف، إننا بحاجة إلى أن نرتقي. بتحب مين؟ بحب الممثل الفلاني، الممثلة الفلانية، اللعيب الفلاني، البنت الفلانية، المسرحية، الأغنية. هو ده الحب؟ هو ده الحب؟ كل ده هتبقى معاه يوم القيامة في الموقف،